الحمد لله الذي جعل شهر رمضان غرة وجه العام وأجزل فيه الفضائل والإنعام وشرف أوقاته على سائر الأوقات وفضل أيامه على سائر الأيام وخصه على سائر الشهور بمزيد من الفضل والإكرام، أمر نهاره بالصيام ونور ليله بالقيام. أحمده وأشكره على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، بشراكم بشراكم، تطل عليكم بعد أيام قليلة شهر كريم وموسم عظيم خصه الله تعالى على سائر الشهور بالتشريف والتكريم. أنزل الله فيه القرآن العظيم والذكر الحكيم، فرض صيامه شكرا على هذا الإنعام والفضل العميم، وجعل صيامه أحد مباني الإسلام التي لا يقوم على غيرها ولا يستقيم. وسن لكم أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قيامه، فهنيئا لكم يا أمة الإسلام. فهو شهر الخيرات والبركات، شهر إجابة الدعوات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر الإفاضات والنفحات، شهر إعتاق الرقاب الموبقات، شهر لا يعدل به سواه من الأوقات، الحسنة فيه بألف حسنة فيما سواه، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة لمن تقبل منه مولاه. فيا ذوي العقول السليمة والهمم العالية والمطالب الرفيعة السامية، اغتنموا أوقاته بالجد قبل فواتها، واعزموا على هجر البطالات. عباد الله، استقبلوا شهر رمضان بنية واحتساب، فقد أخبر الناصح الأمين نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أمة الإسلام، أمة محمد، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ذكر بعض العلماء في بعض الكتب أن لله تعالى موضعا حول العرش يسمى حظيرة القدس، وهو من نور، وفيه ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، يعبدون الله لا يفترون ساعة، يعبدون الله لا يفترون ساعة. فإذا كان ليالي رمضان استأذنوا ربهم عز وجل أن ينزلوا إلى الأرض ويحضروا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، فكل من مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لما سمع عمر رضي الله عنه ذلك قال: نحن أحق بهذا الفضل والأجر. فجمع الناس على صلاة التراويح رضي الله عنه وأرضاه. ولا يظن البعض أن عمر هو الذي سن صلاة التراويح، بل سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بأصحابه بعض الأيام ولكنه خشي أن تفترض عليهم فتركها رحمة بهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا عباد الله، أقبل شهر رمضان الذي اختاره الله عز وجل زمنا لنزول القرآن وانطلاقة الإيمان. شهر رمضان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل يوم بدر، وانتقلت فيه الأمة من أمة حيرة متلطخة بأدران الوثنية إلى أمة مستنيرة مهتدية بنور الإيمان تتلقى تعاليمها من السماء بواسطة الوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت لا تدين إلا لله، إلا لله الواحد القهار وحده لا شريك له. ومنذ أن وجد هذا الشهر ونزل فيه القرآن في ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر إلا وبركاته تتوالى على المسلمين، فلقد حصل فيه يوم الفرقان يوم غزوة بدر الكبرى التي نصر الله بها الإسلام والمسلمين وأذل بها الشرك والمشركين. يوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل أيضا حصل في رمضان فتح مكة الذي دخل الناس بعده في دين الله أفواجا، فكما كان موسما وزمنا لتلكم الفضائل والعبادات والوقائع الإسلامية فهو لا يزال ولن يزل موسم إفضال وإنعام من الكريم المنان، موسم تحول من غفلة والصدود إلى انتباه وإقبال على الله، موسم تحول من غليلة إلى فضيلة وتماد واضمحلال وانهماس في الماديات إلى تحليق في سماء الروحيات. وحري بهذه الأشياء أن توجد من نفس صاحبها نفسا روحية تحلق به في الدنيا مع عالم السماء الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وفي الآخرة مع الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروه على ما من به عليكم، واسألوا الله عز وجل أن يوفقكم لتدركوا شهر رمضان. فكم من نفس في هذه الأيام القليلة سوف تغتنمها المنية ولا تدرك شهر رمضان. ثم اعلموا يا عباد الله أنه يجب صيام شهر رمضان بأحد أمرين، إما برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان 30، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غطي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، متفق عليه. يعني إلا إذا كان وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافق ذلك اليوم، أو عليه قضاء فقضاه في ذلك اليوم فلا بأس. ولقد سمعنا من بعض الناس الذين يفتون بغير علم، أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق كثير من طلبة العلم أن يتوقفوا عن الفتوى بغير علم، فإنها والله مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل. فالبعض من الناس يغتر إذا رأى إنسان إما كث اللحية أو عليه سيماء الخير فإنه يبادر إليه ويستفتيه. فقد تقدم بعض الناس يستفتون بعض الناس فقالوا لا يجوز القضاء في شعبان، الله المستعان. فقالوا لهم لا يجوز القضاء في شعبان، فلا أدري من أين لهم هذه الفتوى. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رواه البخاري. ولو كان لا يجوز يا معشر المفتين بغير علم، لو كان لا يجوز ذلك لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن هذا من تمام اليسر، جاز تأخير القضاء، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت وهو في ذمته. ولكن ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة، فإن استمر به العذر. يعني إذا كان مريضا إذا دخل عليه رمضان واستمر به المرض ولو مدة طويلة ومات في مرضه فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه. أما من مرض في مرض في رمضان ثم شفاه الله من مرضه وفرط ولم يصم ما عليه من الأيام التي تركها في رمضان وأفطرها ثم مات بعد هذا التفريط، فإن أولياء أمره يقضون عنه الصيام كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من مات وعليه صيام قام عنه وليه، متفق عليه. اللهم ارزقنا التفقه في الدين واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا واحد أحد، يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه على أحسن حال يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وارزقنا القبول والإخلاص يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين، فما مات إلا وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم شكرا لك على إنعامك الكثيرة وفي مقدمتها نعمة الإسلام. أيها المسلمون، هذه الآيات تعلن بفريضة صيام رمضان على الأمة الإسلامية كما هو مفروض على الأمم من قبلها، وقد فضلت هذه الأمة بفضائل كثيرة، ومنها ليلة القدر، الليلة التي فيها الخير الكثير لمن قامها إيمانا واحتسابا. فشهر رمضان شهر مبارك، فالمؤمنون المصدقون بوعد الله يتأهبون لزيادة صلتهم بالله العظيم عن طريق الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات إلى الله جل وعلا. فمن قام بهذه الأعمال بإخلاص نية محتسبا الأجر عند الله فقد تاجر مع الله ونعم التجارة فإنها رابحة. أما الذين يفرون ويهربون عن رمضان خارج البلاد ليقضون لياليه وأيامه بالسهر والمتعة بالملاهي والمجون والخلاعة، فهؤلاء المحرومون الذين كتب عليهم الحرمان، الذين أسرتهم الشهوات وقيدتهم الذنوب والمعاصي، فلم يزدادوا بهذا الشهر الشريف إلا بعدا عن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الذين يعدون المسرحيات والتمثيليات والأفلام الخبيثة والأغاني الماجنة في شهر رمضان، فقد ضربوا بسهم من الحرمان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أمة الإسلام، إن العبودية الصادقة لله عز وجل تعني أن يشعر المرء بالحب والخضوع والذل لله رب العالمين، فيلتزم بأوامر الله جل وعلا وينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى. فعلينا جميعا يا أمة الإسلام أن نغتنم هذا الشهر الكريم ونستقبله بالتوبة النصوح لله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا، ونجدد توبتنا ونستوثق إيماننا بالله الحي القيوم، ونقوم بطاعة مولانا وخالقنا، ونحيي شهر رمضان بقلوب مملوءة بالإيمان والحب. فأهلا بك يا شهر رمضان، أهلا بك يا شهر الصيام والقيام، أهلا بك يا شهر القرآن، أهلا بك يا شهر رمضان، يا شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، أهلا بك يا شهر التعاطف والإحسان، أهلا بك يا شهر الخيرات. اللهم وفقنا للصيام والقيام، وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فاحذروا من البدع يا عباد الله. وصلوا على الناصح الأمين محمد بن عبد الله الذي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفي مقدمتهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اشدد وطأتك على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم ارفع عنهم يدك وعافيتك. اللهم مزقهم كل ممزق يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح أئمتنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم قيض لهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أبعد عنهم بطانة السوء. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا ونساءنا، واجمعنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا في جنات الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا خلق من خلقك. اللهم إنا خلق من خلقك. اللهم إنا خلق من خلقك. ولا تمنعنا بذنوبنا فضلك يا حي يا قيوم. انت الغني ورحم الفقراء. اللهم يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا مجللا صدقا نافعا غير ضار. اللهم سق يا رحمة. لا سق يا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم سق يا رحمة. لا سق يا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم انزل علينا من بركاتك. اللهم اخرج لنا من بركات الارض. يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. يا من تكفل بارزاق العباد. يا من بيده ملكوت كل شيء. لا اله الا انت ولا رب لنا سواك. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك الشكران. ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن والسفور والتبرج والملاهي بانواعها بجميعها يا رب العالمين. اللهم طهر بيوتنا وقلوبنا واسواقنا ومسامعنا من الملاهي بانواعها يا رب العالمين. وابدلها يا حي يا قيوم حلق ذكر ومجالس علم. انه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم طهر قلوبنا بالتوبة النصوح. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.